وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. بس ما حد

ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قتلني كما قتلت نفسا بالأمس تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا. قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم.